بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمره وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار هو اختيار أحد الأمرين من إمضاء البيع أو تركه وعدم المضي فيه، والخيار يكون خيار مجلس ويكون خيار شرط. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب هو خيار المجلس، وذلك أن المتبايعين في مكان كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس، فإنه لا يلزم البيع بمجرد إبرام العقد حتى يحصل التفرق من ذلك المجلس بأن يتفرق جميعا أو يقوم أحدهما ويذهب والثاني يبقى جالسا، فهذا هو التفرق بالأبدان. وعلى هذا فإن خيار المجلس فإنه ثابت في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وهو أن المتبايعين إذا عقد البيع في مجلس فإن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر ويقول: اختر حتى نكون انتهينا ولزم العقد، ولو كان في المجلس. وقد جاءت الأحاديث بذكر هذين القيدين، وهما التفرق أو حصول الاختيار قبل التفرق بأن يخير أحدهما الآخر ويقول: اختر، إما أن تلتزم بالبيع أو الشراء، وإما أنك تتخلى وتترك، فإذا اختار على ذلك فإنه يلزم البيع وإن لم يتفرقا، فإنه يلزم البيع وإن لم يتفرقا. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني بأبدانهما، لأن المقصود هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. أو يختار أو يخير أحدهما الآخر ويقول: اختر، فيختار وخلاص أنا اشتريت، ويقول: أنا هذا بعت. بعد أن تم البيع حصل هذا التخيير، إما أن تختار هذا أو هذا، إما تختار البيع أو تختار الترك. فإذا اتفق على ذلك فإنه يلزم البيع وإن كان باقيين في المجلس. فإذا خيار المجلس يكون فيه لزوم البيع بأمرين: حصول تخيير أحدهما الآخر بعد إبرام العقد به، هل تريد أن يتم البيع وما يتم، وهذا هو التخيير الذي قال فيه أو يختار. والثاني التفرق، إذا ما حصل أنهم اختارا وحصل تخيير أحدهما الآخر بعد تمام البيع وحصل التفرق بالأبدان، فإن البيع يلزم بذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التفرق يكون بالأبدان، أن التفرق يكون بالأبدان، وذلك أنه هو الأصل، أن التفرق يكون بالأبدان. ثم أيضا الصحابة هم الذين فهموا ذلك، وهم الذين رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر يعني فهم أن التفرق بالأبدان، وأبو برزة الأسلمي أيضا فهم أن التفرق هو بالأبدان، وليس لهم مخالف من الصحابة، لأنه ما جاء عن الصحابة أنهم فهموا فهما آخر غير هذا. وكذلك جاء عن كثير من التابعين وغيرهم، وقد جاء عن بعض العلماء بعد الصحابة أنه يرى أن التفرق في الحديث يراد به التفرق بالأقوال، ومقصود التفرق بالأقوال أنهم بعد ما تم البيع انتقلوا إلى حديث آخر، فصاروا اشتغلوا في حديث آخر غير ما يتعلق بالبيع، هذا قالوا هو التفرق، وهو تفرق بالأقوال، لأن الكلام الذي جرى حول إبرام البيع انتقل عنه إلى حديث في أي مسألة من المسائل أو أي موضوع من الموضوعات، المهم أنها انتهي من قضية البيع ودار الحديث وانتقل الحديث إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالبيع، قالوا هذا هو التفرق الذي عني في الحديث. ولكن القول الصحيح كما قال كرم مصنف هو القول الأول، هو التفرق بالأبدان، لأن الصحابيين ابن عمر وأبا برزة رضي الله عنهما فهما ذلك، وأن التفرق هو التفرق بالأبدان. نعم، أقرأ الناس. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان المقصود بهم البايع والمشتري، وهذا من باب التغليب، يعني تغليب مثل ما يقال الأبوان والقمران والعمران، يعني يذكر يعني التثنية باسم أحدهما، على أن البيع يعني يطلق يعني باع بمعنى باع وبمعنى اشترى، يعني بمعنى باع واشترى، يقال باع ويقال ابتاع، فهو من الأضداد. فقال البيعان المقصود به الباع والمشتري، الباع والمشتري، فالتثنية للتغليب، جانب البيع على جانب الشراء، كما يقال الأبوان الأب والأم والعمران والقمران الشمس والقمر وهكذا. وفيه كتاب مؤلف يعني بعض العلماء يعني في بيان يعني مثل هذه الألفاظ التي تأتي متنات ويعني يبين المراد بها، اسمه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين، جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين. نعم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. نعم، ما لم يتفرقا بأن يتفرقا من مجلسهما، أو يختارا قبل التفرق، أو يختارا قبل التفرق بأن يقول لأحدهما الآخر نريد أن ننتهي الآن، إن كنت يعني مستعد لأن تقبل البيع انتهينا، وإلا فإن يعني البيع ما يعني ما حصل بيع فيختار. هذا قوله أي اختار. وقد جاء في بعض الأحاديث في البخاري أو يقول لأحدهما الثاني أحدهما اختر، أو يقول اختر. قال: وربما قال إلا بيع الخيار. نعم. قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، وهذا يبين أن التفرق هو التفرق بالأبدان، لأن لو كان التفرق بالأقوال كان انتقلوا من الحديث عن البيع إلى حديث آخر، لكن ابن عمر راوي الحديث فهم أن التفرق بالأبدان، ولهذا كان إذا أراد يعني اشترى شيئا أو باع شيئا وأراد أن يلزم البيع يقوم من المجلس حتى يلزم البيع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي برزة. أبو برزة الأسلمي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وحكيم بن حزام. حكيم بن حزام كذلك أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والسمرة. والسمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. يقول السائل: هل إذا أراد الشخص أن يلزم بالبيع إذا كان قاعدا أن يقوم، أو هذا غير لازم؟ الجلوس القيام يعني مجرد القيام لا يكفي، وكذلك أيضا لا يكفي أن يكون يعني يكون يروح مثلا يقضي حاجته في بيت الماء ثم يعود، هذا أيضا ليس بتفرق، وإنما التفرق يعني أن يقوم من المجلس ويمشي، يعني يخرج من المكان، يخرج من البيت الذي فيه يعني حصل اتفاق، ثم سواء رجع أو لم يرجع. أما كونه يقوم مثلا ويجلس هذا لا ليس تفرق، وكذلك كونه يعني يكون جالسين ثم يذهب أحدهما إلى أن يقضي حاجته في بيت الماء ويرجع هذا ليس تفرق، لأنه جاء يعني عن أبي برزة أنه سئل يعني عن الناس تبايعوا وهم في سفينة، قال: أرى أنكم لم تتفرقا، ومعلوم أن الذين في السفينة يعني ما يمكن أن يخرجوا منها إلا إذا يعني وصلوا إلى المكان الذي يخرجون، ولا شك أن بعضهم يذهب لقضاء الحاجة ثم يرجع، يذهب لقضاء الحاجة في السفينة ثم يرجع، فاعتبر بقاهم في السفينة أنه خيار مجلس، أنهم في المجلس وأنهم ما خرجوا من مجلسهم الذي حصل البيع فيه وحصل اتفاق فيه. فمجرد القيام أو مجرد أن يكون الإنسان يذهب لبيت قضاء الحاجة ثم يرجع لا يقال أنه حصل تفرق. يقول: كيف يكون الخيار إذا حصل البيع عبر الهاتف؟ كما هو معلوم يعني بانقطاع المكالمة لا شك أنها حصل تفرق. تفسير ابن عمر وأبي برزة للتفرق بالأبدان مع عدم وجود مخالف لهما، هل يقال أن هذا محل إجماع؟ لا، ما يقال محل إجماع، ما يقال محل إجماع، ولكن لا شك أن القول الذي جاء عن الصحابة وليس لهم مخالف لا شك أنه أقوى من غيره. قوله: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، من القائل؟ الترمذي أو أحد الرواة؟ ما أدري، لكن يعني لا شك أنه هو غالبا أنه يعني يكون هو الذي يروي عنه، يعني لأن هذا ما يكون من شخص بعيد دون أن يكون له مستند ويكون بالإسناد، وإنما يكون يمكن الذي يروي عنه الراوي عن الصحابي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال: هذا حديث صحيح. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار، معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان من الترمذي رحمه الله إلى أن العلماء اختلفوا في التفرق هل هو بالأقوال أو بالأبدان، وأن القول التفرق بالأبدان هذا هو القول الصحيح الذي جاء عن اثنين من الصحابة ولم يأتي عن غيرهم من الصحابة خلافه، وجاء عن عدد من التابعين، وجاء عن بعض العلماء من التابعين أن التفرق يكون بالأقوال وليس بالأبدان، وأنه بمجرد إبرام العقد فإنه يتم وليس هناك خيار مجلس، لأن التفرق هو التفرق بالأبدان بالأقوال، فما داموا يتحدثون في البيع وأبرموا البيع ثم انتقلوا منه إلى كلام حديث آخر فإنه لزم البيع بهذا الذي جرى بينهما، حيث انتقل إلى كلام آخر لا علاقة له بالبيع. ثم ذكر المصنف شرح كلمة وهي: إلا بيع الخيار، وهذه لم تأتي عند المصنف فيما مضى، وكذلك فيما يأتي إلا في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره بعد هذا، وهو قال: صفقة خيار، يعني بدل بيع الخيار. وكلمة بيع الخيار هذه جاءت في صحيح البخاري في عدة مواضع إلا بيع الخيار، وجاء في بعض الروايات عند البخاري أن يقول لأحدهما اختر، وربما قال إلا بيع الخيار. وبيع الخيار كما ذكر المصنف هو الاختيار في المجلس، أن يخير أحدهما الآخر وهما في المجلس، فإنه يعني يتم البيع بهذا التخيير والاختيار، وإن لم يتفرقا، وإن لم يحصل التخيير امتد الخيار إلى التفرق بالأبدان. وإن خير أحدهما الآخر واختار فإن البيع يثبت وإن لم يتفرقا، فإن البيع يثبت بهذا الاختيار وإن لم يتفرقا. فهذا الكلام الذي ذكره المصنف وقال وقوله إلا بيع الخيار لم يتقدم هذه الجملة عند المصنف، وستأتي في حديث ابن عمر بمعناها إلا صفقة خيار، يعني يكون إلا أن يكون صفقة خيار، وهي بمعنى بيع الخيار. وقد مر في حديث ابن عمر المتقدم أو يختار، فإن قوله يعني ما لم يتفرق أو يختار يعني يختار قبل التفرق بأن يخير أحدهما الآخر. وكما قلت المصنف ما جاء عنده كلمة إلا بيع الخيار في شرحها، وإنما جاءت في الحديث الذي بعده كلمة بمعناها وهي صفقة الخيار، وقد جاءت الجملة هذه إلا بيع الخيار عند البخاري في عدة طرق إلا بيع الخيار. نعم. حديث حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ما لم يتفرقا هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر التخيير يعني هنا، وقال فإن صدقا وبينا يعني صدقا في كلامهما وفي قولهما وفي بيان الحالة التي يكون عليها ما بيد الإنسان سواء كان سلعة أو ثمنا فيكون صدقة وبينة, يعني بينة ما فيه من عيوب, يعني صدقة في قوله وبينة بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما يعني كتم العيوب محقت بركة بيعهما. فهذا إذا كان كل منهما حصل منه, إذا كان كل منهما حصل منه يعني الكذب أو عدم التبيين فإنه له نصيب من المحق الذي جاء في الحديث, وإن كان حصل من أحدهما والثاني صدق فإن الذي يصدق يعني مأجور والذي يكذب مأزور, وقد يعني يكون المحق الذي قد كذب والذي قد صدق لا يحصل محق, وقد يحصل يعني شيء من ذلك وهو عدم وجود البركة ولكنه يحصل الأجر والثواب على صدقه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صالح أبي الخليل. عن صالح أبي الخليل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام. عن حكيم بن حزام أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال هذا حديث صحيح, وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة, فقال لا أراكم افترقتما, وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا هو الذي جاء عن أبي برزة في أن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان وليس بالأقوال, لأن لو كان التفرق بالأقوال وهم جالسين في السفينة وقد تكون أيام يعني ينتقلون إلى أحاديث كثيرة ويقتلون فيها الوقت لطول المسافة وطول المدة التي تكون في السفينة. لكن أبو برزة قال ما أراكم افترقتما, ما أراكم افترقتما, قال صلى الله عليه وسلم ليعان بالخيار ما لم يتفرقا, فدل على أن التفرق هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوف وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري, وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. يعني يبدو أنه يرجع إلى الأول ولا يرجع إلى الثاني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع, فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا, هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الذي سيأتي. جاء عدد من أسئلة في استشكال يعني كون في سفينة, خاصة الآن السفن يعني لها غرف وطوابق فيمكن ينفرد كل واحد بغرفة أو هو يعني إذا كانت أنها طوابق وأنها يعني كما هو معلوم قبل السفن يعني سفن شراعية وكانت يعني بالهواء وبالريح مثل ما قال الله عز وجل يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره, وأما إذا كانت يعني كل واحد له مسكن وكل واحد له مقر ويجتمعون ويتفرقون هذا لا شك أنه تفرق, هذا تفرق من الأبدان لأن السفينة مثل المدينة يعني فيها تحمل آلاف الناس وفيها طوابق ومحل اجتماع وافتراق. نعم. والأخ يسأل يقول كيف يكون الكذب والكتمان من المشتري بالثمن إذا كان أنه يعني كما هو معلوم أن الثمن مو لازم يكون نقود, لأن المشتري هو الذي يطلب السلعة يأتي يطلبها والذي بيده هو البائع, وقد يكون الثمن سلعة قد يكون ثمن سلعة مو لازم أن يكون وكذلك أيضا إذا كانت النقود يعني مغشوشة أو فيها شيء يكون فيها يتصور فيها هذا الشيء, لكن الثمن كما يكون نقودا يكون أيضا متاعا ويكون عروضا. نعم. قال أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد بن سعد بن سعيد قتيبة بن سعيد نعم. قال أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله, ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى, حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم هذا يعني يدل على أن الفرقة بالأبدان, لأن قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني خشية أن يفسخ أو يعني لا يمضي البيع, يعني فقوله لا يحل له أن يفارقه هذا واضح بأن المقصود مفارقة بالأبدان, خشية أن يستقيله يعني أن يفسخ البيع, وليس المقصود منه أنه يطلب الإقالة وأن البيع قد تم, لأنه لو كان البيع يعني قد تم ما في حاجة إلى أنه يقوم يعني خشية أن يستقيله, والاستقالة يعني كما هو معلوم طلب الإقالة تكون في المجلس وتكون في غير المجلس بعد لزوم البيع, ولكن المقصود من ذلك هنا يعني خشية أن يفسخ أو خشية أن يعني لا يمضي البيع. نعم. قال أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. ابن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. وعن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله, ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى, حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا كلمة لا يحل قيل المقصود من ذلك أنه من باب الورع وأنه ما كان ينبغي وليس يعني حراما, وإنما ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يقوم. نعم. من يوجه فعل ابن عمر يعني على أن ذلك جائز وأنه سائر. يقول أحسن الله إليك ما دليل من يقول بأن الفرقة إنما هي بالكلام؟ يعني يقولون ان يعني هذا الحديث الذي معنا هو حديث ولا يستقيل خشية ان يستقيله, يعني قالوا ان الاستقاله هنا يعني يطلب منه يعني الاقاله, وهذا يدل على ان البيع قد ثبت وانه قد لزم بمجرد امضائه, ولكن كونه قال يعني يفارقه خشية ان يستقيله يعني المقصود منه أنه يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن يختار يعني الفسخ, وهذا يفارقه يريد أن البيع يتم. نعم. فهذا من جملة أدلتهم ولكن لا يدل لهم, هو يدل هو لهم عليهم وليس لهم. يقول قرأت في كتب الحنفية رحمهم الله وهم القائلون بأن التفرق يكون بالكلام, قالوا لو كان في سجن أو في سفينة لا يمكن أن يكون التفرق بالأبدان فلزم التفرق بالكلام. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فهم غير ما يفهمون, لأنه قال أراكما إيش لا أراكما افترقتما لا أراكما افترقتما. لكن إذا أرادوا يمضونه يخيرون يحصل التخير ويتم البيع وهم في السفينة أو في السجن. قل لماذا لا نحمل لا يحل على ظاهرها, يعني لا يعني يحرم, ويحمل فعل ابن عمر أنه لم يبلغه الحديث. كون الإنسان لا يجوز له أن يقوم, يعني ما هناك شيء يمنعه, بل يعني يدل على أظن ذكر الشارح الإجماع على أن القيامة أو الذهاب أنه جائز. شوف الشارح. قال في خشية أن يستقيله, واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس, قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفصل إلا من جهة الاستقالة, وأجيب بأن حديث حج عليهم لا له, ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع, فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع. وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء, قالوا ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع, ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد, وقد أثبت في أول حديث الخيار ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من له خيار لا يحتاج إلى الاستقالة, فتعين حملها على الفسق, وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسق حرام. انتهى. قلت الأمر كما قال الشوكاني, وبهذا اندفع قول القاري. ما في شيء آخر قبل هذا ولا بعده؟ ما وجدنا شيء. ما في شيء. على كل هو مثل ما ذكروا أنه يعني من هذا من باب الورع وأنه الأولى واللائق, ولكنه ليس بحرام. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة يا باب, والباب اللي بدون ترجمة يعني معناه له ارتباط بالباب الذي قبله. وأورد فيه حديث أبي هريرة أنه قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض, يعني أن البيع يعني يكون بين الناس عن تراض بينهم وعن افتراقهم في بيعهم وشرائهم, يعني وهم متراضون. وهذا مثل ما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, بأن يكون هناك بيع وشراء بالتراضي بين الطرفين. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد. أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو ثقة لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب. البخاري تعليقا أبو داود والترمذي. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا عمر كذا شيخ عمر نعم بدل عمر قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث حسن غريب. وهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، يعني معناه أن كان مطمئن إلى البيع يعني هذا، وإلا فإن له أن يترك. وهذا يعني فيه أن التفرق يكون عن تراضي، يعني عند البيع أن كل واحد مرتاح إلى البيع ما يحصل التفرق وفيه ندم أو فيه يعني تأثر وتألم يعني من هذا البيع ومن يعني حصوله، وإنما يكون عن تراضي وارتياح بين المتبايعين. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني. عمر بن حفص الشيباني هو صدوق أخرجه الترمذي. صدوق أخرجه الترمذي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة وواحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا حديث حسن غريب. الشارح ذكر الإجماع في هذا الباب على ما ذكرت اللي تقدم. نعم. وش قال في أول كلام؟ يقول لا يتفرقن عن بين إلا عن تراض، وفي رواية أبي داود لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. قال الطيبي قوله عن تراض صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل، أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض. قال القاري المراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار، وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في البيع، فإن أريد الإقالة فإن أراد الإقالة أقاله، فيوافق الحديث الأول يعني الحديث الآتي في هذا الباب. وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه. نعم. انتهى. هذا كلام مين؟ من كلامه؟ متصل كلام الطيبي. قال القاري. قال القاري في مرقاة المفاتيح. وبعدين قال الطيبي؟ لا الطيبي أول انتهى كلام. هذا كلام الطيبي؟ لا هذا كلام القاري في مرقاة المفاتيح في الجزء السادس صفحة 49. نعم. قال انتهى. وقال الأشرف فيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما، وإلا فلا معنى لهذا القول. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. انتهى. نعم. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: بابه في من يخدع في البيع، يعني الذي يكون يعني ما عنده بصيرة أو عنده يعني ضعف في الرأي ويعني يغلب وليس عنده فطنة وخبرة فيخدع في البيع. فأورد في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يخدع في البيع، فجاء يعني أهله وقالوا احجر عليه رسول الله، فدعا به وقال له ونهاه يعني عن أن يبيع ويشتري، فقال لا أصبر، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني أن يبين حاله يعني للناس الذين يبايعونه، وأنه الخلابة يعني لا خديعة، وأنه لا يخدع، ويعني يبين يعني عن حاله. واستدل بعض أهل العلم بالحجر على الرجل الذي لا يحسن التصرف وهو الحر البالغ، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم لما قالوا له احجر عليه، ما قال أن لا حاجة إلى الحجر أو طلبكم هذا ليس له محل، وإنما يعني سكت على ذلك وأقر يعني هذا الطلب، ولكنه طلب منه، طلب حضوره ونهاه أن يعني يبيع، فقال إنه لا يصبر، فقال إذن قل لا خلابه. فاستدل به من قال بأنه لا يحجر على الحر بهذا الحديث، لأن الرسول ما حجر عليه. واستدل القائلون بالحجر بكون بما أنكر سؤالهم وطلبهم. ولا شك أن الحجر على من يعتبر يعني سفيه ولا عقل له ويفسد ماله، أن هذا أمر يعني مطلوب وفيه حفظ الأموال من الضياع. وإذا كان وقالوا أن الغبن، إذا كان أن حصل غبن فإنه يمضي ولا يعتبر، ومنهم من قال إذا كان غبن فإنه يرجع فيه، وذلك في أن يكون أكثر من الثلث. ولا شك أن الغبن إذا كان الزيادة يعني على المشتري فاحشة، واستغل ضعف الشخص المشتري، أو يعني كونه غريبا وهو لا يعرف الأسعار، ثم ضعف عليه البيع أو ضعف عليه الثمن لجهله، فإن مثل ذلك لا شك أن له خيار الغبن، لأن هذا من الأضرار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الربح بسيط أو الفرق يعني ليس بكثير، فهذا ما يسلم منه الناس، والزيادة اليسيرة لا تؤثر، وإنما الزيادة الفاحشة التي تكون أضعافا مضاعفة استغلالا لجهله أو لضعفه أو لكونه غريبا. نعم. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري. يوسف بن حماد البصري ثقة، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة مرة ذكره. عن أنس. عن أنس قال إذا بعت فقل هاء وهاء ولا خلابة، يعني هاء وهاء يعني خذ، يعني خذ وأعطي ولا خلابة. قال وفي الباب عن ابن عمر. وفي الباب عن ابن عمر، وابن عمر حديث في الصحيحين، حديث أنس هذا ليس في الصحيحين، وإنما هو عند أبي داود ومن معه الحاشية، أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي، ولكن حديث ابن عمر في الصحيحين متفق عليه. نعم. وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. نعم. والدليل هذا الحديث، الذين قالوا بعدم الحجر استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا بالحجر استدلوا بهذا الحديث. هل في الحديث دلالة على خيار الشرط؟ ما في خيار شرط، أقول ما يدل على خيار شرط. خيار الشرط جائز، يعني كون الإنسان يقول أنا يعني أطلب الخيار لمدة 3 أيام أو يومين أو يعني لبكرة أو بعد بكرة جائز. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصراة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اشترى مصراه فهو بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجل أبو عيسى باب في المصراة. والمصراة هي الدابة من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم يترك حلبها مدة حتى يختزن اللبن في ضرعها ثم يجلبها صاحبها، فالذي يراها ويرى يعني ضرعها ممتلئا يظن أنها حلوب وأنها كثيرة اللبن فيشتريها بناء على ما شاهده وعاينه من ضخامة الضرع. فهذه قدها مصرة. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من اشترى مصرة فهو بالخيار، قد جاء في بعض الحديث 3 أيام يعني يحلبها، فإذا يعني رضيها وينضي البيع على ما هو عليه، وإن سخطها فإنه يردها وصاعا من تمر عن الحليب الذي حلب الذي استعمله عن الحليب الذي استعمله منها. فالحديث ذهب إلى مقتضى جمهور أهل العلم وهو حديث صحيح، وقد جاء عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة، وقد ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن إلى عدم الأخذ به. ومنهم من تكلم في راويه وهو أبو هريرة من جهة أنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود، مع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء الفتوى عنه الفتوى بمقتضى هذا الحديث وأنه يردها ومعها صاع من تمر. والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر يعني قول بعض الحنفية في أبي هريرة أنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود فلا يقبل ما جاء عنه أو ما يرويه مخالفا للقياس الجلي، قال: وقائل هذا الكلام آذى نفسه، وفي مجرد حكايته غنية عن تكلف الرد عليه، وفي مجرد حكايته غنية عن تكلف الرد عليه. والحديث يعني ورد فيه أنه يردها ومعها صاع من طعام، صاع من تمر، يكون مقابل يعني ذلك الحليب الذي استعمله المشتري. والأخذ بمقتضى الحديث لا شك أنه هو المتعين وهو أصل من الأصول، ولا يقابل بقياس أو أنه مخالف للأصول، لأن الحديث هو أصل من الأصول، الحديث هو بنفسه أصل من الأصول الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن زياد. محمد بن زياد الجمحي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال: وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قالوا أنه في المسند وبسند صحيح من ذكر التعليق. القول يعني أو في الكلام القدح فيه بأبي هريرة يعني كلام فاسد، وأبو هريرة لا ينفرد به، بل ابن مسعود نفسه الذي ذكر أنه ليس كابن مسعود في الفقه، هو نفسه جاء عنه الإفتاء بما يعني يقتضيه الحديث. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر. ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أنه قال: رد معها صاعا من طعام لا سمراء. فقيل إن المراد بالطعام هو التمر، لأنه نفى السمراء التي هي الحنطة أو البر، فلما يعني نفاها دل على أن المقصود من ذلك التمر كما جاء في الحديث الآخر، مع أن الطعام يعني أحيانا يأتي يراد به البر كما جاء في حديث زكاة الفطر صاع من طعام وصاع من تمر، فإنه عندما ذكر يعني هذا يراد به البر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر. أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قرة بن خالد. عن قرة بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر. وهذا يبين أن الترمذي رحمه الله عندما يقول أصحابنا يقصد هذا الحديث، وليس المقصود أنه شافعي وأن أصحابه الشافعية، لأنه قال أصحابنا منهم الشافعي وأحمد. أصحابنا يعني ما شراه الحديث منهم الشافعي وأحمد، فلا يقال أنه شافعي وأن مذهبه مذهب الشافعي، لأنه قوله أصحابنا يقصد بها الحديث، ولهذا قال منهم الشافعي وأحمد. يقول على القول بأن يرد معها صاع من تمر، ماذا يفعل إذا كنا في بلد لا تمر فيها؟ الحديث يعني يدل على التمر، لكن إذا كان ما هناك يعني في البلد يعني تمر وتعذر، فإنه يرد شيء من قوت البلد، مثل ما قيل في قضية الخمسة التي تخرج منها زكاة الفطر، إذا كانت الخمسة ما توجد يوجد غيرها فإنه يخرج من قوت البلد، مثل الرز والذرة وغيرها من الأطعمة التي ما جاءت في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط في البيع جائز إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. باب اشتراط ظهر الدابة عند البيع، يعني عندما يبيع الدابة يستثني ظهرها إلى مكان معين، فإن ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر بعيره وهم في الطريق إلى المدينة بعدما جاءوا من غزوة تبوك، باعه عليه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنه يستمر يعني يستعمله إلى أن يصل المدينة ثم يسلمه إليه، وهذا يدل على جواز يعني اشتراط مثل هذا الشرط، وأن ذلك لا بأس به. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه لا يرى جواز الاشتراط من أجل أنه جاء في حديثها عن بيع وشرط، والحديث يعني فيه كلام ويعني يحمل على شيء ليس مثل هذا الذي جاء في الحديث، على شيء يعني فيه يعني غرر أو فيه جهالة أو شرطا يعني ليس بصحيح. أما كون البيوع تخلو من جميع الشروط وأنه لا يجوز أن يشترط أن يضاف فيها شرط، فإن ذلك غير صحيح، بل الصحيح هو ما دل عليه هذا الحديث من جواز الاشتراط سواء شرط أو شرطين، وقد مر بنا يعني الكلام على ما يتعلق بالشروط. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وهو صديق أخرجه مسلم و والترمذي والنسائي بن ماجه. عن وكيع عن زكريا. عن وكيع عن زكريا بن أبي زايدة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا. إذا كان شرطا واحدا. نعم، لكن عرفنا فيما مضى أنه يجوز يعني أكثر من ذلك. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في الرهن، الانتفاع بالرهن، باب الانتفاع بالرهن. والمقصود من ذلك انتفاع المرتهن، انتفاع المرتهن أو من تكون بيده يعني الدابة المرهونة، يعني سواء كان المرتهن أو شخص يعني قام مقام المرتهن في حفظها وقبضها والمحافظة عليها. والرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، يعني إنسان يعني له دين على إنسان ويريد أن يطمئن إلى أن حقه محفوظ ما يضيع بإفلاس، فيرهن يعني شيئا توثيقا لهذا الدين الذي في ذمته. وإذا حصل يعني انتهاء الأجل فإنه يباع يعني ذلك المرهون ويأخذ منه المرتهن الراهن المرتهن نصيبه، ثم بعد ذلك الباقي يرجع إلى صاحب الدابة. والكلام هنا في الانتفاع بالرهن، والمقصود بذلك انتفاع المرتهن لا انتفاع الراهن، لأن الراهن الأصل هو الانتفاع، لأنه مالك يملك الأصل ويملك الفرع، يملك الأصل الذي هو الدابة ويملك ما نتج عنها وهو درها أو كذلك الانتفاع بركوبها. لكن إذا كانت الرهن إذا كان يعني حيوانا يحلب أو يركب فإنه ينفق عليه ويستفاد من ركوبه ودره في مقابل النفقة عليه. أما إذا كان يعني مثل الأرض المرهون أرض فإن هذه لا ينتفع المرتهن منها بشيء، لأن تلك فيما يتعلق بالمركوب والمحلوب من أجل حفظه بعلفه وسقيه وإبقاء حياته، لأنه لا بد له من ذلك، ولو ترك يعني لهلك. فإذا يستفيد المرتهن منه بركوبه وبحليبه على قدر انفاقه عليه او في مقابل انفاقه عليه. والرهن الذي لا يحتاج الى علف ولا يحتاج الى طعام فانه لا ينتفع فيه المرتهن بشيء، وانما يبقى في حوزته ليحصل منه قيمة دينه اذا لم يحصل السداد من المدين للدائم، يستوفي من ذلك الرهن الذي وثقه بهذه العين. فالحديث يدل على استفادة المرتهن من المرهون إذا كان محلوبا أو كان مركوبا، وذلك في مقابل النفقة. وإذا كان المرهون لا يحتاج إلى نفقة كالأراضي فإنه لا ينتفع المرتهن منها بشيء. نعم. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة. نعم مرة ذكرهم. فقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش. الأعمش الأمام بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة موقوفة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. ولكن الحديث يدل على الانتفاع في مقابل النفقة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ذكر الشارح أن الحديث منسوخ بحديث ابن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه رواه البخاري، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأن ذاك يعني عام فيكون يعني يخرج منه ما يتعلق بالرهن، والرهن يعني أذن الشارع بالانتفاع به، وذاك منع الانتفاع، وذلك مثل أن يكون إنسان يأتي ويجد له يعني غنما فيحلبها بدون إذن صاحبها ليس له ذلك. وأما في الرهن أذن الشارع، أذن الشارع في الاستفادة منه في مقابل علفه. يقول هل يجوز الانتفاع بالكتاب إذا كان مرهونا؟ لا ما ينتفع فيه، لأن الانتفاع إنما جاء في مقابل شيء يحتاج إلى حفظ النفس وحفظ الحيوان من التلف وذلك بإطعامه، وأما الكتاب يوضع فوق الرف، إلا أنه إذا أذن له صاحبه واستأذن صاحبه له ذلك. يقول إذا أخطأ المشتري مثلا في قصر أو طول السلعة وخرج من المحل وأراد أن يستبدلها، أخطأ إيش؟ في قصر أو طول السلعة مثلا وخرج من المحل وأراد أن يستبدلها، فهل يجوز للبائع عدم الرد مع أن المشتري قد أخطأ في المقياس مثلا؟ والله الذي إذا كان أنه يعني إذا كان هناك سعر يعني فارق فيدفع الفرق، وإذا كان ما هناك فرق يعني والسلعة يعني قائمة وليس في محذور، فأي مانع يمنع من إبدالها إذا صار ما حصل فيها شيء؟ يعني اللوحة التي توضع في محلها البضاعة لا ترد ولا تستبدل، يضعون لائحة يقول الرجاء، والله إذا كان فيها عيب ترد ولو وضع لوحة. يقول رجل اشترى دراجة وبعد أن جاء بها إلى بيتي عرف أن فيها عيب، دراجة نعم، هل يجوز أن يردها للبائع بعد تفرقهما علما بأن وصف البائع غير دقيق؟ على كل إذا كان فيها عيب يرد المعيب بعيبه. ويقول هذا إذا بعت لرجل وافترقنا وأراد أن يعيد لي الشيء الذي بعته له، فهل لي حق أن لا أعيد له؟ أعيد. إذا بعت لرجل وافترقنا وأراد أن يعيد لي الشيء الذي بعته له، يعني يرجع عليه يعني يستقيله، يعني كان كان يستقيله، فهل من حقي أن لا أقيله؟ نعم من حقك، ولكن كونك تقيله أولى. يقول كيف يكون الخيار في شراء سيارة أو بيت؟ ألا يجوز له أن يشترط أن يجرب السيارة يوم أو أن يرى البيت أيام ثم يتفق على البيت؟ يرى البيت أيام؟ إيه كذا كذا. هو السيارة يعني ما يحتاج إلى يوم كامل، يمكن يأخذ عليها مشوار ولا يعني هذا يجربها، وأما قضية يعني البيت فإنه يعني يراه في وقت يسير. العين المرهونة في ضمان المشتري، في ضمان الراهن أو المرتهن؟ المرتهن معلوم أن يد أمان، وإذا حصل منه تفريط فإنها تكون من ضمانه، وإن لم يحصل منه تفريط فإنه لا يضمن، مثل الوكيل، مثل الوكيل، فإن الوكيل إذا فرط يضمن وإذا لم يفرط لا ضمن عليه، وكذلك المرتهن إذا ما حصل من تفريط لا يضمن، وإن فرط فإنه يضمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.